يسمع هذه الدعوة في قنوات النصارى حية، هو ولا يتحرك فيه ساكن، والسماوات تكاد أن تتفطر من هذا الخبر. كل هذا لأن الإنسان استمر وصار يسمع ولا ينكر، فصار ما يتحرك فيه شيء غيرة لله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. ونقف على قوله رحمه الله: الرحمن على الرسل استوى، آية الاستواء السبع. نعم، يعني أسهل ثم أشد ثم أشد ثم أشد، هذا أعظم. قرر العلم أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، عند ابن القيم وغيره قرر أنه أعظم من الشرك، من أنواعه ما هو أعظم من الشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله إن ربكم الله الذي خلق، وقال في سورة يونس، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بارك بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بيان الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم على صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، وهي الاستواء على العرش. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، والاستواء عند أهل السنة يطلق بإزاء أربعة معان هي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، لأنها جاءت في لغة العرب هكذا، وفسرها السلف بهذه المعاني الأربعة: استوى بمعنى على، استوى بمعنى استقر، استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى صعد. والمبتدعة الذين ينفون هذه الصفة كغيرها من الصفات الفعلية يؤولون الاستواء بالاستيلاء، فيقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وهذا قول الأشاعرة، يؤولون الاستواء بالاستيلاء، لأن هذا اللفظ ثبت بدليل قطعي، فتحريفه أو إمكاننا فيه لأنه ثبت بدليل قطعي غير وارد، لا يمكن أن يقول الأشعري أو غيره ممن ينفي الصفات، ممن يتدين وينتسب إلى القبلة، أن يقول هذه الكلمة لا تثبت، بل ثبتت بالقرآن بالدليل القطعي. يعني إذا نازعوا في الصفات التي ثبتت بأدلة ظنية من آحاد السنة، وزعموا أن الآحاد لا تثبت بها العقائد، فلا يستطيعون بحال أن ينفوا ما ثبت بالأدلة القطعية كالاستواء. هنا لفظه، لفظ الاستواء لا يمكن نفيه، لكن يحرفون معناه، يحرفونه، فيقولون معنى استواء استولى، ويستدلون على تحريفهم لللفظ والمعنى ببيت ينسب لبعض الشعراء وإن كان مجهولا لا تعرف عينه ولا ذاته، فضلا عن عدالته وثقته، فضلا عن كونه ممن يحتج بقوله أو لا يحتج. استدلنا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يقول هنا استولى، ما فيه إلا معنى استولى، يعني استولى على العراق. وحينئذ يكون معنى استوى في هذه النصوص هو معنى ما جاء في هذا البيت، لكن هذا البيت حكم جمع من أهل التحقيق بأنه مولد مصنوع، ولم يثبت عمن يحتج بقوله من العرب الأقحاح، ولا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء، لا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بغير الألفاظ الأربعة التي ثبتت عن سلف هذه الأمة. فالاستواء هو العلو والارتفاع، فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معاني الاستواء الأربعة يقول في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. صاحب الشيباني صاحب من؟ أبو عبيدة ولا أبو عبيد؟ لأنه يقول أبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول، هل المقصود به أبو عبيدة أو أبو عبيد؟ أبو عبيدة القاسم بن سلام معروف إمام من أئمة المسلمين في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فهو من أئمة اللغة، مشهود له بذلك وله فيها باع، لكنه يثبت المجاز وألف في مجاز القرآن. فهل المقصود أبو عبيد ولا أبو عبيدة؟ الذي بين يدي ما هو في حاشية الشيخ بن مانع يقول وأبو عبيدة صاحب الشيباني. إذا كان المراد صاحب الشيباني الإمام أحمد فصاحبه أبو عبيد كما هو معروف، وإن كان أبو عمرو الشيباني اللغوي المعروف صاحبه أبو عبيدة، فأيهما؟ يعني مسألة لبس أبي عبيد بأبي عبيدة سهل يعني، لكن المقام بأبي عبيد أليق، لأنه ما عندهم مخالفات في هذا الباب. وعلى كل حال يراجع الأصل، تراجع النونية ويراجع شروحها وينظر في المسألة. وأيضا أن نقول في هذه المسألة وفي مسألة العلو تجدونها في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. هل يستقيم استوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر؟ هل يستقيم استولى تأويلها باستولى؟ استولى، ضع مكان استوى استولى في الآيات، الرحمن على عرش استولى. الاستيلاء لا يكون إلا بعد عدم، يعني إيجاد لهذا الاستيلاء وهذه الغلبة بعد أن لم تكن. فهل كان العرش قابل استيلائه جل وعلا عليه على سبيل التنزل معهم خاليا منه جل وعلا؟ معناه أنه كان العرش خالي ثم بعد ذلك استولى الله عليه جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من شؤم تحريف النصوص، من شؤم تحريف النصوص، هذه المخالفات يجر بعضها بعضا. يبدأ الإنسان بالمخالفة اليسيرة ثم يعاقب بما هو أعظم منها، وكلما بعد عن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة زادت المخالفات عنده وعظمت حتى تكون طوام. يعني الأشعرية قالوا استولى، وغيرهم ممن هو أشد منه في الابتداء قالوا ما استوى، إلى أن قال قائلهم من غلاة الجهمية قال لينفي صفة العلو التي ثبتت بالأدلة الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة. ماذا قال في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأسفل، صلى الله السلامة والعافية. فلينتبه الإنسان لنفسه، يجعل النفس احتياطات، لا يتمادى في شيء لا يدركه عقله، يعني القائد الكتاب والسنة فقط، والعقل يجب أن يكون تابعا للكتاب والسنة، مخطوم بزمام الكتاب والسنة، والذي ينير له فهم الكتاب والسنة ويعينه على فهم الكتاب والسنة هو إدامة النظر في أقوال سلف هذه الأمة، فلا يبتدع، قد كفي. في حاشية الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى يقول تنبيه: قد وقع في بعض الكتب، وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف عبارة باطلة، عبارة باطلة، وهي كما في رسالة نجاة الخلف في اعتقاد السلف قال: فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان. يقول رسالة عندنا هذا معي الآن: نجاة الخلف في اعتقاد السلف، هذا كلام صحيح، العنوان صحيح، نجاة الخلف تكون باعتقاد السلف. قال: فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، وهذا إن يقول الشيخ ابن مانع: وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة. ومؤلف الكتاب رد عليه أئمة الدعوة، وكلامهم في مجموعة الحديث، مجموعة التوحيد النجدية، واضح، لكن هذا باختصار. يقول الشيخ ابن مانع: وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة. كيف؟ وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة. والحق أن يقال إن الله تعالى كان وليس معه غيره، وليس معه غيره، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف. الآن أي المخلوقات أول؟ أول ما كتب الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب إلى آخره. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هل هذه تعني أولية مطلقة؟ أو أن القول قيل أول ما خلق القلم، وعلى هذا فلا يلزم أن يكون القلم أول، مع أن الخلاف موجود بين أهل العلم في هذا، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبله، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فالعرش قبل القلم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، لأنه أول ما خلق القلم قيل له اكتب، تعقبت إيجاده من غير فصل، وهذا معنى الأولية المذكورة في الحديث. ننظر في كلام صاحب نجاة الخلف. أولا، نجاة الخلف في اعتقاد السلف تأليف الشيخ عثمان بن أحمد بن عثمان النجدي الحنبلي، يسمونه عثمان بن قائد النجدي، هو معروف في فقه الحنابلة، معروف له حواشي على كتب المتأخرين على المنتهى وعلى الإقناع، له حواشي ويده في الفقه لا بأس بها، أما في هذا الباب فعنده شيء من المخالفات. وهنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله العلي العظيم واجب الوجود الحي القيوم الدائم الباقي الملك المعبود، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول المطاع الأمين المبلغ عن الله دينه القويم بقواطع الآيات والبراهين، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم من الأئمة الأعلام. وبعد، فهذه تعليقة لطيفة تشتمل على مسائل من أصول الدين ينتفع بها إن شاء الله كثير من المبتدئين والمتوسطين على مذهب الإمام المبجل وحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، رتبته على مقدمة وثلاثة وصول وخاتمة، أسأل الله حسنها والقبول وبه أستعين. لكن لا شك أن فيه من المسائل ما هو مأخوذ عن المتكلمين، ما هو مأخوذ عن المتكلمين. يقول في المقدمة: في معرفة الله تعالى مما هو بعيد كل البعد عن معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الملتزم بالأثر. وبعض من ينتسب إلى الإمام أحمد عندهم شيء من التسامح والتساهل، فمثل هذا يقول: هذه على مذهب الإمام أحمد وعلى طريقته وعلى منهجه، وفيها مخالفات. أيضا السفاريني في عقيدته فيها شيء من المخالفات، ويزعم أنها من معين مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر فيها الجوهر والعرض وغير ذلك من اصطلاحات المتكلمين، وتوسع في إدخال الأشعرية والماتريدية في مذهب أهل السنة والجماعة، وقال إن مذهب أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامه أبو منصور. على كل حال هذا توسع لكنه غير مرضي، غير مرضي. المقدمة في معرفة الله تعالى: فتجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، وهو أول واجب له تعالى وأول نعم الله الدينية، وأعظمها أن أقدره على معرفته، وأول نعم الله الدنيوية الحياة العرية عن ضرر. وشكر المنعم واجب شرعا، واعترافه بنعمته على جهة الخضوع والإذعان وصرف كل نعمة في طاعته. ويجب الجزم بأنه تعالى واحد فرد صمد، عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، وبأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحل الحوادث. يعني النفي والإثبات في الجوهر والعرض هل هو مأثور عن سلف هذه الأمة؟ لا. العلماء ردوا على السفارين حينما قالوا ليس ربنا بجوهر ولا عرض، نعم ردوا عليه، قالوا إدخال هذه الاصطلاحات من كلام المتكلمين وما ابتدعوه وما ابتكروه في عقيدة العقيدة التي تنسب إلى السلف الصالح وإلى الإمام أحمد على وجه الخصوص، لا شك أن هذا منكر. وبأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه، فمن اعتقد أو قال أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان، فمن اعتقد أو قال أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر. في مكان يعني لو قلنا في جهة العلو، بل يجب الجزم بأنه تعالى بائن من خلقه. نعم بائن من خلقه، لكنه مستوٍ على عرشه. ولا يعني كون الرب جل وعلا مستوٍ على عرشه أنه محتاج إليه، أنه يقله. تعالى الله بائن من خلقه، فالله تعالى، هذا كلام المراد، فالله تعالى كان ولا مكان، كما نقل الشيخ: كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، وكل شيء سوى الله إلى آخر صفات حادث، والله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وابتدأه من عدم إلى آخر. المقصود الذي يهمنا ما نقله الشيخ عنه، يقول: فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، هذا ما نقله عنه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان، وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة. والحق أن يقال إن الله تعالى كان وليس معه غيره، وليس معه غيره. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، أربعة منها للأرض بما فيها ويومان منها للسماء، في ستة أيام. وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، كان عرشه على الماء، يعني كان العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض لكنه كان على الماء، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف. قال ابن القيم في النونية: والله كان وليس شيء غيره، وبر البرية وهي ذو حدثان، يعني أن البرية المخلوقات كلها حادثة. الله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة، وهي من صفات الفعل، لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، فهي صفة فعل. وأما صفة العلو ذاتية ولا فعلية، يأتي الكلام فيها وهي ذاتية. قد يقول قائل، وسيأتي الكلام في حديث النزول، سيأتي الكلام في حديث النزول، أن الله جل وعلا ينزل كما في الحديث المتفق على صحته آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، آخر كل ليلة في السماء إلى السماء الدنيا، ثم يقول جل وعلا ما يقول كما ثبت في الصحيح. وقت نزوله إلى السماء الدنيا ماذا عن الاستواء؟ لأن هذه المسألة لا يثبت إيمان المسلم إلا على قنطرة التسليم فيها، لأن شيخ الإسلام يقرر أن العرش لا يخلو، أن الاستواء، نعم الاستواء مع نزوله لا يخلو منه العرش. لماذا؟ لأنه أورد على حديث النزول أن الثلث الأخير من الليل من شرق الأرض إلى غربها، نعم مستمر، نعم مستمر. إذا انتهى الثلث الليل من الأخير من هؤلاء انتقل إلى هؤلاء إلى هؤلاء إلى المغرب. إذن هل يمكن الاستواء مع النزول؟ يعني هذه الشبهة ومثل هذه الشبهة لا يجوز أن تلقى على عامة الناس لأنهم لا يدركونها. ومع الأسف أن بدأت الشبهة تغزو بيوت المسلمين وعوام المسلمين، لكن نؤمن بجميع ما جاء عن الله جل وعلا أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ومع ذلك ينزل في كل آخر الليل. إذا كان هذا متصور في المخلوق فكيف بالخالق؟ أنه ينزل كل ليلة ولا يخلو منه العرش، كيف بالمخلوق؟ جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش آخر كل ليلة، نعم، وتستأذن هل تخرج من مغربها أو من مشرقها، هذا في الحديث الصحيح. لكن هل الشمس تغيب عن مدارها طول اليوم؟ فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا. وإذا تصور هذا في المخلوق وقدرة الله جل وعلا فوق كل ما يتصوره المخلوق، إذن ما يتعلق بالله جل وعلا الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام من باب أولى أن يسلم به. وإذا جاء النص عن الله وعن رسوله ما لحد كلام، ليس لأحد كلام، لأن بسط مثل هذه المسائل أمام طلاب علم وهم بصدد أن يتأهلوا لرد مثل هذه الشبهات، وسنزيدها إن شاء الله تعالى إيضاحا عند الكلام على حديث النزول. نعم إيه. هذا منتقد، منتقد يعني إن كان يقصد في المكان الجهة، إن كان يقصد في المكان الجهة فالله جل وعلا في جهة العلو. مسألة الحصر لا يحيط به شيء. نعم. نأتي إلى آيات الاستواء التي ذكرها المؤلف. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع وصعد، والعلو والارتفاع والصعود، هذه صفات فيها من العظمة والعز والكبرياء ما يحتمله اللفظ بل أعظم من ذلك بالنسبة لله جل وعلا. ولذا جاء قوله الرحمن مع أنه مع اتصافه بهذه الصفة التي تقتضي العلو والارتفاع والعظمة والكبرياء متصف بصفة الرحمة، متصف بصفة الرحمة. يقول في 7 مواضع وفي بعض النسخ في 6 مواضع، أيهما أصح؟ 6 ولا 7؟ الاستواء في 7، لكن اللفظ لماذا جاء في بعض النسخ 6 مواضع؟ نعم، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، نعم، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، نعم، في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن، في سورة السجدة ثم استوى على العرش، في سورة الحديد ثم استوى على العرش. على كل حال المواضع 7 في القرآن، مواضع الاستواء 7 في القرآن، لكن هل تطابق الآيات مما يجعل العدد يقل؟ لأن بعض الآيات يمكن نستغنى بها عن بعض، يعني إذا جاءت الآيات بلفظ واحد نعدها موضع واحد ولا أكثر، يعني ولا تطابقت. هل العدد للألفاظ أو للفظ الاستواء الذي هو المقصود؟ يعني ما وجه كونها 6 في بعض النسخ؟ نعم، الرحمن على العرش استوى يعني بهذا اللفظ 6، نعم، يعني ما عد هذه الآية، يعني كأنه قال وقوله الرحمن على العرش استوى وفي 6 مواضع غير هذا الموضع. إيه، لكن ذكر آية طه بعد ذكره 6 المواضع. نعم، لو بعد وين؟ يعني ما ذكر طه مرة ثانية؟ لا، عندنا مذكورة، وقال في سورة طه الرحمن على عرش استوى، وقال في سورة طه الرحمن على عرش استوى. على كل حال إذا أردنا لفظ استوى فهو 7 مواضع، وإذا أردنا ثم استوى على عرش 6. وعلى كل حال المسألة كيف، ماذا نستفيد من قولنا 6 مواضع 7 مواضع؟ يعني أهل العلم يحرصون على هذا، وجاء في نصوص اجتنبوا 7 الموبقات، الإيمان 60. لماذا تأتي بعض الخصال محصورة بعدد معين ويذكر الحصر؟ نعم، نعم تنفع في حال الاستذكار يعني لما يقال لك اذكر لي آيات الاستواء في القرآن، قد تذكر ثلاثة، قد تذكر أربعة، قد تذكر خمسة، لكن إذا ذكرت أنها سبعة لا بد أن تبحث عن السادس والسابع، لا بد أن تبحث عن السادس والسابع. ولذا تعب أهل العلم في حصر الأسماء الحسنى، وفي حصر شعب الإيمان، وفي حصر الفرق المنتسبة إلى القبلة. تفترق هذه الأمة على 73، تعب في جمعها، لكن هذا الحصر يفيد أن الإنسان يحصر ذهن بعض الناس. لو إذا أراد أن يستذكر من غير حصر، لو 20 موضع يذكر 3 4 وينتهي ينقطع، لكن إذا كان العدد عنده مضبوط 10 20 يبحث عن البقية، يسعى للبحث عن البقية فيحيط بجميع ما جاء في الباب. في 7 مواضع، الأول في سورة الأعراف، في قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات، ولا نعرف المادة التي منها خلقت السماوات، ولا نعرف المادة التي خلق منها العرش. السماوات إعرابها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، المفعول لأجله. السماوات إعرابها، نعم، هي من حيث الاشتقاق اللغوي لمادة خلق، هي مخلوقة. فمن حيث بناء الصيغة اسم مفعول، فالله جل وعلا خالق والسماوات والأرض مخلوقة فهي مفعولة. من هذه الحيثية وعلى هذا أكثر من يعرب القرآن، لكن منهم من لحظ المعنى، معنى المفعول عندهم، عند النحاة المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل، هل الخلق وقع على السماوات والأرض أو وقع بها، يعني هل كانت موجودة ثم فعل بها الخلق. ولذا يقول بعضهم إن السماوات مفعول مطلق، خلق أن ربكم الله الذي خلق خلقا هو السماوات والأرض فهي مفعول مطلق، وهو متجه من حيث المعنى. كيف؟ إن ربكم الله الذي خلق خلقا، خلق خلقا مفعول مطلق، هذا الخلق مترجم بالسماوات والأرض من حيث المعنى. وإلا لو عرفت المفعول عند النحاة هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، نعم، لما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب المادة التي هي الضرب حصلت من الضارب وهو زيد على المضروب وهو عمر، فوقع على عمر الذي هو المفعول فعل الفاعل الذي هو زيد، لكن هل وقع على السماوات والأرض فعل الخلق؟ هل كانت موجودة ثم فعل بها هذه المادة التي عليها الخلق؟ وين؟ لا، إذا قلت مفعول مطلق من حيث المعنى متصور أن الله، أن ربكم الله الذي خلق خلقا، ما هذا الخلق؟ هو السماوات والأرض، فتكون السماوات والأرض بدل من المفعول المطلق قائم مقامه. نعم، المقصود أنه يقع عليها فعل فاعل بأي وصف كان، ما يلزم أن يكون خلق. كيف؟ بلى، صح، هذا حقيقة، هذا معنى السياق. لكن الإعراب، لكن وقع عليها أو وقع الفعل بها التي صارت هي الخلق. شو مقتضى كون الكلمة مفعول؟ أن تكون موجودة ليقع عليها فعل الفاعل لا ليقع بها. شوف يا أخي، أنا أقول جمهور من يفسر القرآن يقول مفعول به، لماذا؟ لأنها مخلوقة، ووزان مخلوقة يعني مفعول، والله جل وعلا خالق فهو الفاعل. لكن هل تعريف المفعول عند النحاة ينطبق على السماوات الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ أن تصور ضرب زيد عمرا، طيب يلزم منه الوجود، يلزم منه الوجود ليقع عليه فعل الفاعل. طيب، من حيث المعنى ما يختلفون في أنها كانت معدومة ثم وجدت، لا، لو ما هم محل الخلاف هذا، محل الخلاف هل السماوات مفعول به ولا مفعول مطلق، ولا كونها معدومة ثم وجدت هذا محل إجماع، وهذا معنى الخلق. لكن هل الكلام لو تأملناه، هل السماوات وقع عليها فعل الفاعل الذي هو تعريف المفعول، أو أن فعل الفاعل بها؟ الخلق هو السماوات والأرض، خلق خلقا هو السماوات والأرض، حتى أنشأ يا أخي، أنت استصحب تعريف المفعول عندهم، استصحب تعريف المفعول عندهم. المفعول إيش هو؟ الفاعل الذي وقع منه الفعل، المفعول الذي وقع عليه الفعل، ومقتضى هذا أن يكون موجودا، وإذا لم يكن موجودا ما صار مفعول به. لو راجعت كلام ابن هشام بن مغني اللبيب عرفت شلون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات، رفع السماوات بغير عمد، بغير عمد ترونها، ترونها وصف ليش؟ نعم لوصف العمد، لكن هل هو وصف حقيقي أو وصف كاشف؟ يعني هل هي صفة مرادة أو صفة كاشفة؟ ما دام بغير عمد، من لازم كونها بغير عمد أنها لا ترى، لأن المعدوم لا يرى. أو نقول أن الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكنها لا ترى، فيكون النفي متجه إلى الرؤية، بغير عمد ترونها. يعني أحيانا يهجم على القلب معنى ثم يصعب تغييره. كثير من المسلمين يقرأ هذا من العلماء وطلاب العلم وغيرهم أن السماوات بغير عمد، وهذا قول الأكثر، لكن ألا يحتمل أنها رفعت بعمد لا ترى؟ ممكن ولا غير ممكن؟ الآن لو سألتكم وقلت لكم الله جل وعلا لما طلب منه عيسى عليه السلام أن ينزل مائدة، هل حصل تنزيل المائدة ولا ما حصل؟ نعم، في الأخير قال إني منزلها عليكم فمن يكفر، نعم كمل، فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. نزلت المائدة ولا ما نزلت؟ إني منزلها عليكم، يعني بهذا الشرط، بهذا الشرط. تدرون من أهل العلم من يقولون لا نريدها بهذا الشرط، أنهم قالوا لا نريدها فلم تنزل المائدة، لأن الشرط قوي قوي، لأنه لو نزلت وكفروا بها، كفروا كان عذابهم شديد، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله جل وعلا. فأقول أحيانا تكون أمور مسلمة عند عموم الناس، لكن لو تؤملت من حيث من في سياق في السياق الذي وردت فيه لكان المعنى يحتمل غير ذلك. ففي قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إيش فائدة هذا الوصف؟ نعم، يعني لا مفهوم لها، باعتبار أو صفة لاغية، باعتبار أن اللون نفينا أصل العمد، ما نحتاج إلى أن يقول ترونها، يعني بغير عمد ترونها، بغير عمد موصوفة بهذه الصفة، ولا ينفي أن يكون هناك عمد غير موصوف بهذه الصفة. أن الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكنها لا ترى، وقيل بهذا. نعم كيف؟ يعني تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني هل هذا وصف كاشف؟ يعني تصريح بما هو مجرد توضيح. وعلى هذا الله جل وعلا رفع السماوات بغير عمد، لا مرئية ولا غير مرئية، فيكون من باب التصريح بما هو مجرد توضيح، أو يكون الله جل وعلا رفع السماوات بعمد لكن هذه العمد لا ترى. وإذا قلنا بغير عمد، أيهما أقوى أو أدل على القدرة الإلهية، كونها بغير عمد أو بعمد لا ترى؟ كلها من وجه هذا أقوى ومن وجه هذا أقوى، فالقدرة الإلهية تامة على أي حال. نعم، لا هي وصف لعمد، هي وصف لعمد، يعني يكون لا مفهوم له، يعني يكون لا مفهوم له. نعم، على كل حال الخلاف بين أهل العلم موجود، والقدرة الإلهية على الاحتمالين واردة. سواء قلنا بغير عمد، هذه الأجسام التي لا يحاط بها القبة على هذه الأرض الفسيحة الواسعة التي هي أكبر منها بأضعاف، بغير عمد ولا شيء يمسكها إلا الله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات أن تزولا، هذه قاعدة شرعية عامة. هذا لو كان عندنا الحكم مستقر على أحد الاحتمالين ثم جاء ما ينقضه، أو يوافق احتمال ينقض احتمال يوافق، وجه ينقض ووجه يوافق، فحمله على الناقض تأسيس، وحمله على الموافق تأكيد. في الحديث الصعيد الطيب الطاهر طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. إذا قلت فليتق الله وليمسه بشرته عن الأحداث المستقبلة أو الأحداث الماضية، عن الأحداث الماضية أو عن الأحداث المستقبلة، نفترض أن شخصا أصابته جنابة ثم تيمم مدة لعدم الماء ثم وجد الماء، هل نقول اغتسل عن الجنابة الماضية فليتق الله وليمسه بشرته عما مضى، أو فليتق الله وليمسه بشرته عما يستقبل؟ إذا قلنا عما مضى قلنا تأسيس حكم، وهو أن التيمم يرفع رفعا مؤقتا لا رفعا مطلقا. وإذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث، هذه ما جاب جديد، كل نصوص الطهارة تدل عليها، فيكون مؤكد. لا، المؤكد أبلغ التأسيس. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه آيات الاستواء السبع سردها الشيخ رحمه الله تعالى، جعل آية طه كالعنوان للجميع، ثم سردها سردا مرتبا على حسب ورودها في المصحف. جعل آية طه وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، جعل هذه الآية عنوان ثم سرد المواضع 7 بما في ذلك الآية التي عنون بها، ولذا عندنا 7 مواضع في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم في سورة الرعد، ثم في سورة طه، ثم في سورة الفرقان، ثم في سورة ألف لام ميم السجدة، ثم في سورة الحديد، 7 مواضع على حسب ترتيبها في المصحف. في منظومة الشيخ عبد الله بن عدوان للواسطية، ومر ذكرها مرارا وتكلمنا عنها في بداية الدرس، بداية شرح الكتاب، هي منظومة دالية جيدة قوية متينة، وينقل عنها الشيخ ابن مانع، وهو شخص الشيخ متأخر جدا، يعني ما مات إلا من يمكن 40 سنة ممكن. المقصود أنه متأخر مما يدل على وجودها، أنها موجودة. يقول في 7 مواضع، قال في قوله في 7 مواضع وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة، فقال وذكر سواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد معطاها فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثمة سجدة، كذا في الحديد فافهمه فهم مؤيدي. فلو بحث عن هذه المنظومة، يعني منظومة متينة وقوية واستفاد من حفظها، فلو بحث عنها، وأظن الرياض وما حول الرياض يخلو منها. نعم، بن عدوان يعني هو مترجم في علماء نجد، شيخ البسام ما أدري والله عاد، وأنا ما اعتنيت بهذا، ولا أمرها يمكن يسير، يعني لو سئل عنها المعرفة والخبرة. يعني عندنا سياق الآيات ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، يعني قدم العامل والمتعلق به المعمول على الفاعل الذي هو الرحمن، للاهتمام بالمعمول لإفادة الحصر، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، المعروف السماوات مضبوطة بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض منصوب معطوف عليه منصوب بالفتحة. ثم بعد ذلك قوله والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم بعد ذلك نصوص العلو، نصوص العلو، ونقف عليه ونشوف بعض الأسئلة هنا. عدوان سؤال طويل هذا.